منذ متى وأنت تعصي الله؟ منذ متى وأنت على هذا الحال السيء؟ منذ متى وأنت تعرض عن ذكر الله؟ منذ متى وأنت تفر من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ منذ متى وأنت لا تبكي من خشية الله؟ منذ متى ولا يتحرك قلبك ولا يهتز فؤادك؟ منذ متى أيها العاصي؟ إلى متى؟ إلى متى الإعراض؟ إلى متى الإدبار؟ إلى متى الفرار من الله؟ أما آن لك أن تفر إلى الله؟ متى يتوب الصانع إلى الله ويتقي الله في صنعته؟ متى يتوب الطبيب إلى الله ويتقي الله في طبه؟ متى يتوب المهندس إلى الله ويتقي الله في هندسته؟ متى يتقي العامل ربه في عمله؟ متى يتقي الموظف ربه في وظيفته؟ ما زلت تعطل مصالح العباد؟ ما زلت تأخذ الرشوة؟ متى تأكل الحلال وتترك الحرام؟ متى تحافظ على الصلاة؟ متى ترجع إلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هيا أخي الكريم، هيا أيها الشاب، هيا أيتها المرأة المسلمة، هيا أيها الطبيب، أيها المهندس، أيها العامل، أيها الصانع، أيها المجتمع الذي غيب كثيرا عن هدي رسول الله وغيب شرع الله، هيا لهذه الأسر، هيا فلنرجع إلى الله. قم الليل وابكي من خشية الله وارجع إلى ربك وأسكب الدموع على خدك وقل له رباه، قل له رباه من يقيل العثرات، رباه من يمحو السيئات، رباه من يفتح لي الباب إن أغلقت الباب في وجهي، رباه عصيتك كثيرا وقد أمهلتني، وعصيتك كثيرا وسترتني، وها أنا ذا أتوب وأرجع إليه. رباه بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وغرتني ذنوب ما لها من غافل إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ رباه أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا. أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.